الله الله ربنا الله الله حسبنا الله الله ربنا الله الله حسبنا يا ربي أقعد على الخدم الذي ظهر بين الأماء أجد تراب العرش للفقراء الله الله ربنا الله الله حذونا سلالة من رسول الله عيد رده بالله تعالى بنور الله بين الملا وهذا الله الله ربنا الله الله حسبنا يجلس يخاطب اولئك يعلمهم ثرى النضير ونضغن يشبه شاهد الطاهر الاستاذ من غزم الناسخ الراسخ الاسرار والغير الله الله ربنا الله الله وحزنا العالم والعامل إذا أما العباد يلغون بثغرة. من جميع في معارض ضغى الخناق على الأبرار وعالف يرى. الله ربنا الله حزونا فكيف يا خاسر حضر